آخر مسألة وقع الوقوف عليها هي مسألة من تذكر سجدة تركها وهو في القيام في الرابعة، صلى ثلاث ركعات ولما وصل إلى الركعة الرابعة وقام تذكر بأنه قد فاتته سجدة. تقدم أن هذا حكمه هو أن ينزل إلى الأرض فيسجد، فإذا سجد فقد أتى بالركعة الثالثة، لما سجد أتى بالركعة الثالثة فكان ذلك إصلاحا لها فأصلحها. لكن الاحتمال في إحدى الركعتين الماضيتين ما زال قائما، وعليه فإن الذي في يده ركعتان فقط، الثالثة التي سجد فيها وإحدى الأوليين، أن الأوليين إحداهما فقط هي التي ستكون ترك فيها السجدة، أما الثانية فهي سالمة لكن لا يعلم ما هي. وبذلك فإن عليه أن يأتي بركعتين كما تقدم. الركعة الأولى التي سيأتي بها هي أن يكمل الرابعة، يكمل الركعة الرابعة، ثم يأتي بإحدى الركعتين، واحدة من الركعتين، هذا حكمه. قد قدمنا ذلك، قد سبقت عبارة غير مقصودة فيما سلف، وهي أن الاحتمال في الركعتين كليهما، لا، الاحتمال في إحدى الركعتين فقط وليس في الركعتين معا. واضح الصورة؟ واضحة. أنت تصلي المغرب، أنت تصلي الظهر، ولما وصلت إلى الركعة الرابعة تذكرت أنك تركت سجدة فيما صليته من ركعات ثلاث، وقد تكون الثالثة أو الثانية أو الأولى، قلت إذن أصحح هذه الثالثة التي أنا فيها، فتجلس بالاحتمال، فتجلس وتأتي بالسجدة وتقوم، فتأتي بسجدة وتجلس، وماذا ستفعل؟ تتشهد أو لا تتشهد؟ تتشهد. فإذا أتيت بهذه السجدة تتشهد، فإذا تشهدت قمت وأتيت بركعتين، ركعتين بماذا ستأتي بهما؟ بأم القرآن فقط ولا بأم القرآن والسورة؟ بأم القرآن فقط. أما الركعة التي أصلحتها فهي الثانية، وتأتي بالثالثة وهي الرابعة، وبقي الاحتمال في إحدى الركعتين الأوليين، فتأتي بركعة وبذلك الأولى رفعت فيها الاحتمال بالفعل، الثانية رفعت فيها الاحتمال بالإعادة. هذه صورة هذه المسألة. ثم قال: وإن سجد إمام سجدة واحدة وترك الثانية سهوا وقام لم يتبع في القيام، أي لم يتبعه مأمومه بل يجلس وسبح به، أي لأول عنه يرجع، فإن لم يسبحوا له بطلت صلاتهم، فإن لم يرجع لم يكلموه عند السنون الذي مشى المصنف على مذهبه هنا، لأنه يرى أن الكلام لإصلاحها مبطل. إذا زاد الإمام، إذا نقص الإمام، هذا الموضع معقود لبيان ما على المأمومين فعله إذا نقص الإمام في الصلاة ركنا، إذا أسقط المأموم في الصلاة ركنا. وذكر هنا السجدة، فقال: إن سجد الإمام سجدة واحدة وترك الثانية فالمامومون حكمهم يختلف باختلاف علمهم ومعرفتهم. ذا هو الحكم. فإن كانوا يعلمون يقينا بأن الإمام أسقط السجدة، يقينا يعرفون أن الإمام أخطأ، لا يجوز لهم أن يتبعوا، لا يجوز لهم أن يقفوا متبعين له، وإنما عليهم أن يسبحوا به. يقول سبحان الله سبحان الله ولم يرجع، لم يرجع الإمام. فإن رجع فالأمر واضح، لكن المفروض هنا أنه لم يرجع. ماذا سيفعل؟ ما مشى عليه المصنف هنا طريقة السحنون التي هي أن يتبعوه إذا خشوا أن يعقد الركعة التي تلي هذه الركعة، جلسوا يسبحون. هل يكلموه؟ الطريقة التي مشى عليها المصنف لا يكلمه، هذه طريقة سحنون. وقال: إن كلموه بطلت صلاتهم. إذا ماذا سيفعلون؟ يسبحون ولا يذكرون له شيئا غير التسبيح، لا يسمعونه شيئا سوى التسبيح. فإن رجع وإن لم يرجع فإنهم ينتظرون حتى إذا رأوا بأنه سيركع في الركعة الأخرى، كفي صفو أنه صفي مستعد أنه غادي يعقد الركعة الثانية، يجب عليهم أن يقوموا فيتبعونه. هذا هو حكمهم عند في هذه المسألة، يتبعونه إذا رأوا بأنه على وشك أن يركع، قالوا هذا غد يركع، هذا سبحوا له والو، انتظروا والو، قرأ الفاتحة لم يقوموا، قرأ السورة لم يقوموا، هم ينتظرون أن يرجع، لكن صفي استعد للركوع، ماذا سيفعلون؟ يقومون ويتبعونه ولا يسجدون تلك السجدة لأنفسهم، جريا دائما على مذهب سحنون. نسحنون عنده هنا أمران خالف فيهما غيره. الأمر الأول أنه منع في هذه الصورة الكلام، الأمر الثاني أنه منع عليهم أن يسجدوها، واعتبر أن ذلك من باب القضاء في صلب الإمام، وطريقته هي التي مشى عليها المصنف. وعلى هذا فإنهم يبقون في مجالس في مجلسهم إلى أن يخافوا أن يعقد فيقومون ويتبعونه. فإن لم يسبحوا له وسكتوا بطلت صلاتهم، لأنهم تعمدوا النقص من الصلاة، لم يسبحوا به ولم ينتظروا ولم يعملوا ما يرجع به الإمام. من هذه الأشياء التي يمكن أن تكون سببا في ذلك، فإن صلاتهم باطلة. لكنهم إن سبحوا وانتظروا حتى خشوا أن يعقد الركعة الثانية قاموا واتبعوه، في ذلك تغريبا للاقتداء، تغريبا للاقتداء. هذا الذي ذكر في هذه المسألة. فإذا لم يرجع وخيف عقده للتي قام لها قاموا لعقدها معه وتصير أولى للجميع إن كانت ركعة التي هي الأولى ولا يسجدونها لأنفسهم، فإن سجدوها لم تجزهم عند سكنون لكنها لا تبطل عليهم، فإن رجع إليها الإمام وجب عليهم إعادتها معه عنده. وأما عند غيره فلا يعيدونها معه كما يأتي. إذا هؤلاء الناس رأوا بأن الإمام قد نقص في الصلاة وقد حكم عليهم بأن لا يسجدوا هذه السجدة التي أسقطها الإمام، ولكنهم سجدوا خالفوا هذا الذي ذكر أنه حكمهم لا تبطل صلاتهم، صلاتهم صحيحة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم لو سجدوها وخالفوا هذا الذي فعله الإمام سجدوا ثم رجع الإمام فسجدها، هل يعيدونها معه؟ في ذلك خلاف. سحنون ذهب إلى أنهم يعيدونها معه وجوبان، لأن تلك السجدة ملغاة إذ لا يجوز لهم أن يسجدوها قد خالفوا فيما فعلوا، فحكم على تلك السجدة بالإلغاء. وعند غيره لا، إذا سجدوها بعدما سبحوا ولم يرجع الإمام ثم رجع الإمام فسجدها لا يعيدونها معه، لأنهم فعلوا ما طلب منهم وما جاز لهم في الصلاة، فهم لم يأتوا بشيء خالفوا فيه الشرع. وعلى هذا فقد تقرر في هذه المسألة مذهبان: مذهب الذي مشى عليه المصنف مذهب سحنون، إمام سحنون قاضي العادل، هذا أئمة الفقه المالكي، وهو فقه المالكي الوحيد الذي له ابن إمام منه محمد بن سحنون وإمام في الفقه، لكنه لم يشتهر اشتهار أبيه. على كل حال فمحمد بن سحنون أيضا يعد من أئمة الفقه المالكي، وسحنون من تونس، مدينة تونس، مهم من دولة تونس بالاتفاق، وسحنون اسم طائر يضرب به المثل في حدة الذكاء، فشبه به سعيد بن عبد السلام بن سعيد مسمى بسحنون. سحنون هذا لقب له قببه لذكائه وقوة فطنته. قال بأن هؤلاء يسبحون ولا يسجدون تلك السجدة التي أسقطها الإمام، وإنما عليهم أن يجلسوا في أمكنتهم ينتظرونه، فإن رجع فالأمر واضح، وإن لم يرجعوا انتظروا حتى إذا رأوا بأنه سيعقد الركوع انتقلوا وتبعوه، صاروا على ما بقي من الصلاة وأتوا به، وإن سجدوا لم تبطل صلاتهم، وإن سجدوا ورجع الإمام فسجدها وجب عليهم أن يسجدوها معه. هذه طريقة طريقة غيره أن عليهم أن يسبحوا، فإن لم يفهم الإمام كلموه، قالوا له راه أسقطت السجدة الفقيه، علاش كاينش الفقيه في الصلاة، أسقطت السجدة نعم، إلا أنه إن كان ممن لا يفعل إلا بشيء من هذا بحال الفقيه وحال الإمام يقولوها ليه لأنها للإصلاح. إذا عرفوا شي فقيه عنيد شي طلب عنيد إذا قالوا أسقطت ركعات ما غاديش يرجع، عرفوا بأن الإنسان. ولكن إذا قلت له أسقطت ركعة الإمام أيها الإمام أشعر بشوية ديال الدفء، الكلمة الدافئة تسخن كتمشي الدخل وكتسخن دخله برا قولها ليه لأنها لإصلاح الصلاة على حسب حسب الحال ديال المخاطب. خلاصة الكلام أن هذا الشخص الآن على حسب مذهب آخر غير مذهب سحنون أنهم يكلموه، فإن رجع فالأمر واضح وإن لم يرجع سجدوا سجدته ثم لحقوا به، فإن قدر أنه رجع وسجد تلك السجدة لم يسجدوا معه وإنما يكتفون بسجدتهم الأولى لأنهم فعلوا ما شرع لهم ولا يطلبون بما سواه. هذا وجه هذه المسألة على طريقة سحنون وعلى طريقة غيره. وظاهر أن هذا الذي رجحه المصنف هنا يبدو أنه ضعيف، وأن تكليم الإمام هنا جائز لأن الكلام للإصلاح، وأن سجود هؤلاء لهذه السجدة مشروع لأن هذا من باب استصحاب الهيئة وعليه، فإن الراجح خلاف هذا الذي ذكره المصنف هنا. ومن رجع إلى قواعد التي يمكن أن تضبط بها المسألة وتؤصل عليها سيجد أن هذا الذي ذهب الإمام سحنون هنا ضعيف والراجح خلافه. ثم قال قوله وإن سجد إمام سجدته أي من أي ركعة كانت من الأولى وقام للثانية أو من الثانية وقام للثالثة أو من الثالثة وقام للرابعة. قوله وإن سجد إمام سجدته إلى آخره ظاهره سواء انفرد الإمام بالسهو أو شاركه بعض المأمومين فيه، فعلى كل حال لا يتبعه في قيامه المأموم العالم بسهوه. وقال بعضهم يتعين أن يحمل كلام المصنف على ما إذا وافق بعض المأمومين الإمام في سهوه، لأن هذه الحالة هي محل خلاف بين ابن القاسم وسحنون. وأما إذا لم يشارك أحد من المأمومين في السهو كان المأمومون مخاطبين بتلك السجدة باتفاق الشيخين وتجزيه، وإذا جلس بالثانية أو الرابعة جلسوا معه، وإذا سلم سلموا وأجزأتهم. الطريقة الأولى طريقة النخعي والمازري والثانية طريقة ابن رشد. نعم، هذه هي طرق التفسير والحملي. أما الوجه الفقهي فقد تقدم، أما الحمل ففيه هذا الذي سمعتم من أن بعضهم حمل هذه المسألة على ما تقدم ذكره، وبعضهم حملها على ما إذا كان الإمام قد سهى وكذلك بعض المؤمومين معه، أي أنهم أيضا يوافقونه فيما فعل أخطأ وهم أيضا يرون الصواب فعله. أما إذا كان الجميع اتفق على أن الإمام أخطأ قال هذه ليست محل الكلام، أن هذه ليست محل النزاع، بل هذا فيه الاتفاق على أن لهؤلاء الناس أن يسجدوا وأن يأتوا بما وجب عليهم، ثم حين بعد ذلك يتبعون الإمام ولا شيء عليهم في ذلك. ثم قال قوله لا تطلع عليهم أن أي بزيادة تلك السجدة التي سجدوها لأنفسهم مراعاة للمذهب ابن القاسم القائل إنهم يسجدونها لأنفسهم. هذا الفرع الفقهي مثلا إذا أحلناه على الأنظار وأردنا أن نبحث عن بعض أسسه التأصيلية، ما الذي يبدو أنه جدير بالأورود أو الإيراد في هذا المقام؟ أن الخلاف كما تعلمون لا يقع إلا بمقتضى الأسس، وقد قدمنا أن الطرق الفقهية إنما تصنعها القواعد، والقواعد إذا تعارضت أو المناطق إذا تعارضت نشأت من ذلك الطرق الفقهية. طريقة سحنون هنا طريقة ابن القاسم اختلفت. ما الذي يمكن أن يعتبره ابن القاسم هنا مستندا لهذا الذي ذهب إليه؟ شنو هو المستند؟ أن المستند إذا قربته من نفسك حكمته في موضع النظر فهو الذي ستعرف به حينئذ قوة الرأي. ما هو الذي يمكن أن يكون مستند ابن القاسم هنا ومعتمده في هذا الذي ذكره؟ ما هو الذي كيبان؟ لا، في السجود، في الإتيان بالسجود، معنى القاعدة المعروفة أن المأموم لا يقضي في صلب الإمام، هذا ممنوع عنهم أن تأتي بالأشياء وراء الإمام ثم بعد ذلك تلحق به، تقول هذا ممنوع، تسمى القضاء في صلب الإمام، هذا ممنوع. فما الذي أباح له هذا هنا؟ شنو هو الأصل الذي يمكن أن يجلبه هنا ويتمسك به ويقول بأنه هو الذي ينبغي أن يعمل به في هذه المسألة؟ شنو هو الأصل؟ شنو هو الذي يظهر أنه يجلبه ابن القاسم هنا؟ ما فهمتش يا عاش قلتي؟ لا أفهم ما تقول، عاش قلتي؟ إيوه، إذا تقول ذلك الزيادة، ما هو الأساس الشرعي الذي يمكن أن يبنى عليهم جواز إتيانهم بترك السجدة؟ شنو هو المستند الشرعي؟ شنو هو الأصل؟ شنو الأصل ولا القاعدة ولا اللي يمكن يعتمد عليها في هذا الباب؟ عايزين نسولكم، واش قريتوا الاستصحاب ولا ما قريتوش؟ درستوا الاستصحاب واقسام الاستصحاب ولا لا؟ الاستصحاب وهو احد الاصول الفرعيه عند جميع اهل المذاهب، ياخذ به جميع المذاهب. استصحاب، اقسام الاستصحاب وحجيته وأدلة حجيته. الذي هو المعتمد هنا هو الاستصحاب هيئة الصلاة، هذا هو الذي الذي يصلح أن يكون مستندا لابن القاسم هنا. استصحاب هيئة الصلاة وهيئة الصلاة حقيقة شرعية يؤدونها، فلا بد أن تكون على وضعها الشرعي الذي وضعت عليه، هو الذي ذهب إليه. الوضع الشرعي لا يمكن أن يغيره أي شيء آخر، لا بد أن يبقى الوضع الشرعي على حاله، واستصحاب هيئة الصلاة يلزم ببقاء هذا الوضع، ولا يجوز أن يغيره شيء. وأنت مثلا إذا خطبت بأي حقيقة شرعية فيجب عليك أن تلتزم بها كما هي من غير زيادة ولا نقصان، ووجب عليك أن تلتزم بذلك بتلك الصورة. إذا دخلت في الصلاة دخلت في عبادة لها وضعون مخصوصون مركبون من جملتين من الأفعال مرتبة، فهذا الذي يحقق هذه الصلاة وهذه العبادة، ووضعها مقدس ووضعها لازم شرعا. إذا قدم هذا على هذا وأتى بهذا على بعد هذا وجب أن يلتزم بذلك، وهذه الحقيقة يجب أن تستصحبها، وإذا استصحبتها قضت عليك بوجوب احترام وضعها وطريقة تركبها، هذا واجب شرعي، وهذا هو الذي يصلح أن يكون معتمدا ابن القاسم هنا. هذا أصل يمكن أن تأتي به وتعتمد عليه في هذه الهيئة. ولذلك إذا خالف الإمام الهيئة لا يعتد بخلافه، لا يجوز أن يتبع، لأن الاستصحاب الهيئة يجب أن يلتزم بها الإمام ويجب أن يلتزم بها المأموم وغيرهما، فإذا خالف تلك الحقيقة فإنه لا يلتفت إليه، ويطلب منه أن يرجع إليها. وكون هؤلاء الناس قد مضوا على الوضع الشرعي للصلاة ماضون على ما فرضه عليهم الشرع من التمسك بحقيقة هذه العبادة. ذا هو الأصل النفسي والفكري والمعرفي الذي يمكن أن يتخذ هنا حجة ابن القاسم. أما سحنون لماذا منعه من أن يكلموه؟ سحنون معروف بأن الكلام عنده يبطل الصلاة، ده مذهبه معروف، الكلام عند سحنون يبطل الصلاة، هذا فرع فقط من أصل له معروف. لكن لماذا منع من السجود؟ منع من السجود لأنه يرى أنه ينافي الاقتداء، ينافي الاقتداء. معلوم أن النبي حينما ذكر الإمام ذكره بهذا الوجه، وهو إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا هو الذي جعله صورة الاقتداء، قال إذن إذا كبر فكبر، وإذا سجد فسجدوا، وإذا لم يسجد مفهومه أنه إذا لم يسجد لا تسجدوا. إذن فقد يخرجه من المفهوم المخالفة هنا، قد يخرجه على قاعدة منع القضاء في صلب الإمام، قد يخرجه على المنافاة بين هذا الفعل والاقتداء. فصار لسحنون هنا بهذا الاعتبار ثلاثة أسس يمكن أن يعتمد عليها. قد يقول القائل ولماذا ناتي بهذه القواعد في كل فرع صلح تحتها؟ هذه الطريقة واجب العمل بها، لأن هذه القواعد وهذه الأسس وهذه الضوابط تنزل منزلة الأدلة العامة. البعض يقول وأسيدي احنا دابا كلما أردنا أن نقرر فرعا يذكرون لنا قاعدة أو تقريرا أو ضابطا، واش حنا هاد الفروع، هاد الفروع زي ما ندخلها تحت هذه الأدلة؟ نعم، لأن هذه الأدلة بمنزلة الأدلة العامة، النصوص العامة، فإذا ما ورد فرض من أفراد النصوص العامة فأنت تجلب له حينئذ الدليل العام ولا تنتظر أحدا. ولو أنه أتى مثلا بفرع ودخل تحت نص شرعي فأنت تورده فتقول قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، دليلا عاما تحتج به على هذا الفرع إثباتا ونفيا. فذلك هنا، فإذا ما أتي بفرع فقهي وطلب له تخريج أو توجيه على قاعدة أو ضابط أو مناط أو ما شبه ذلك، فهذا ليس إلا بمثابة جلب الدليل العام أو الدليل المطلق. ولما لم يكن الناس قد تربوا على هذه الطريقة كانوا يرون أنه أن هذا فيه غبش، وأن جلب هذا الدليل ليس يوافق، يوافق أو لا يوافق لكنه حجة. فمثلا لو أن إنسان حرم معاملة ربوية تحقق فيها الربا، سواء كان ربا الفضل أو كان ربا النساء، سواء كان بالحال أو بالمال، ثم استدلت عليه بقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، يأتي إنسان يقول لك ما عرفت واش دخل هذه الصورة هنا ولا ما دخلاش. لا ينتظر من الجزئية إلا القابلية والأهلية للدخول تحت القواعد وتحت التوجيهات الفقهية والتخريجات، فمتى صلحت لذلك استدل بها عليها. وهكذا سائر الأدلة، فإنها إذا جلبت تجلب كما تجلب الأدلة العامة، سواء كان مناطا قاعدة أو ما شابه ذلك. هاد الناس ديال هاد الزمن إذا ذكرت مسألة من المسائل يقفز على دليل عام فيأتي به، وقد تجد أن ذلك الدليل العام أصلا قد خصصت منه هذه المسألة. وإذا ذكرت قاعدة فقهية وطلب لها قاعدة مسألة فقهية وطلبت لها قاعدة فقهية وقاعدة أصولية أو ضابط معرفي متعلق بها تقول لك إوا ما عرفناش واش غادي نستدلوا على هذا بهذا ولا ما نستدلوش به. استدلالك بالدليل العامي أضعف من الاستدلال بالقاعدة الفقهية، لأن القاعدة الفقهية تبنى على عشرات الأدلة وبالاستقراء والتتبع في أبواب الفقه وضعت هذه القواعد. كدابا كان داك الخوف من أن الناس يقولوا ليه أنت فينا هو الدليل، لأن ولو كيخوفهم تقول الكتاب والسنة. أي إنسان دابا تجيب شي فرع فقه تقول ليه وهل يوجد له حديث في الكتاب دليل في الكتاب والسنة؟ وهل أنت تعرف الحديث والسنة؟ وكيف تأخذ الأحكام من الأحاديث والسنة؟ دابا هذاك الحديث والسنة شحال فيها ديال الجهات، شحال فيها ديال الأعمال العلمية، شحال فيها ديال الطرق ديال استخراج الأدلة، هل فيها من الأمور التي تفضي إلى معرفة مسالك النظر ومناهج البحث في الأدلة؟ واش الكتاب والسنة فقط هي كلمات؟ راه هي علوم وعلوم وقواعد ومناهج وأمور كثيرة تستوطن هذه النصوص الشرعية. وهكذا خلاصة القول أن الذي أتى مثلا بقاعدة الاستصحاب وتمسك بها هنا ورأى بأنها تدخل تحتها هذا الفرع على طريقة ابن القاسم، ويرى أن قانون الاقتداء الذي يجب أن يلتزم به الإمام قد ينفيه هذا الذي ذكر، ثم يعرف فيقول هذا قضاء في صلب الإمام، ثم يذهب مرة أخرى إلى هذا فيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد فاسجد، ويستخرج المفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن تسجد إذا لم يسجد، وجلب كل هذه الأدلة. فهذا منهج علمي فقهي يمكن أن يستدل به. هذا وجه هذه المسألة وشيء من الكلام على طريقة تأصيلها. ثم قال فإذا جلس للثانية في ظنه قاموا ولا يجلسون معه كقعوده بثالثة في الواقع وبالنسبة له، وهي رابعة في ظنه، فإذا سلم بطلت عليه وأتوا لأنفسهم بركعة بعد سلام. دائما هذا الكلام في أخطاء الإمام. المسألة الأولى أخطأ فيها حيث تارك السجدة، وهنا ماذا فعل؟ جلس للثانية في ظنه، وكيظن بأنها ثانية وهي الأولى. هو في الحقيقة هذه الركعة أولى، ولما أتى بها ظن بأنه أتى بركعتين فجلس وأراد أن يتشهد، فإذا جلس وجب عليهم أن يقوموا ثم يسبحون ليقوم هذا الإمام وينتظرونه حتى يقوم. فإن كان هذا الذي أتاه عنادا ونوعا من تعمد الزيادة بطلت صلاته وصلاتهم، وإن كان ذلك عن سهو منه فإنه حينئذ عليه سجود بعد السلام لأنه سهى فزاد الجلوس ثم زاد عليه التشهد. يغتفر هذا الجلوس فلا شيء فيه لما تقدم ذكره من أن المالكية يسقطون السجود على من جلس في مقام في موضع جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عند المالكية فيها مذهبان. مذهب المشهور عندهم أنها لا تفعل، والمذهب الثاني ما أنها تفعل، وهذا من مشى علي بن حبيب ومن وافقه طريقة. ذلك هذاك الناس اللي تيقولوا بأن هذاك الجلوس ديك الجلسة ما كاينة في المذهب، يعني يقولون ذلك باعتبار أن هذا ليس مشهورا، أما باعتبار أنه ليس موجودا فلا، بهذه هذا مذهب موجود. خلاصة الكلام أن الإمام إذا جلس في الركعة الأولى للثانية في ظنه قام المأمومون وخالفوه. لما سبق أن ذكرناه من أن استصحاب هيئة الصلاة أصل فيجب التمسك به، وكذلك أيضا إذا جلس في الثالثة في ظنه في الثالثة في الواقع وهو يظنها رابعة، هي ثالثة ولكن هو كان يظنها رابعة، فإنهم يسبحون به، يسبحوا به هكذا، فإذا سلم بطلت عليه. وماذا سيفعلون؟ إمام معاند جلس في الثالثة والناس قاموا وسبحوا به، ولكنه ماذا فعل؟ سلم، أتى بالتشهد وسلم، هل بطلت الصلاة على هؤلاء الذين وراءه وقد خالفوه؟ لا، لم تبطل. وماذا سيفعلون؟ يتمون صلاتهم إما أفدادا أو بإمام، أن هذه الصلاة لم تتم، هذه الصلاة بقيت فيها ركعة، ولذلك وجب عليه. هذا مش مسبوقين، هذا ما عندهم صفة المسبوق، هذول أئمة كانوا مع الإمام من أول الصلاة، ولما وصل إلى الثالثة جلس وأتى بالتشهد ثم سلم. أيوه سبحان الله، كلموه على مذهب من يرى التكليم، كلموه يقول قد جلست في الثالثة ولكنه استمر ثم سلم هكذا، لأن النقص في الصلاة مستحيل أن يكون يقضي به السهو، يقول لا أنا عندي شي حاجة خليتها في السهو لذلك نقصت الركعة، ما يتمكنش. لو قال زدت لأنني تركت شيئا في الصلاة، نعم ممكن، الإنسان مثلا الإمام ينظر يقوم إلى الخامسة، يمكن أن يقوم إلى الخامسة والناس يسبحون به وهو لا يريد أن يرجع، أنه ربما ترك شيئا من الأركان وهم لا يعرفون، وما ما الركوع ما كملوش ولا السجود، يعني عنده شي حاجة خلاها ربما الله أعلم، وقام إلى الخامسة فسبحوا به، هذا يمكن أن يكون له عذر. أما أن ينقص من الصلاة ركعة ويجلس سبحوا به وبقي في مكانه ولم يبالي بهم ثم سلم بطلت صلاته، ماذا سيفعلون؟ يصلون أفدادا إن شاءوا، أو يقدمون شخصا يصلي بهم، يقدمون شخصا أمامهم يصلي بهم. أتقول كم سيصلي بهم؟ الركعة التي بقيت من الصلاة من صلاة الإمام الأول، أما بعد هذه الركعة إنه يجب عليه من كانوا مسبوقين أن ينفصلوا عن هذا الإمام، قدر هذا الإمام يكون مسبوق، هذه مشكلة، قدر هذا الإمام الذي قدمه أن يكون مسبوقا، هو غيجب الركعة ديالو وكذا ما غاديش يسلم، ما غاديش يسلم، بقي البركة والخير، بقي عنده زوج ركعات أخرى مثلا لابد أن يأتي بها، هل سيسلمون ويخرجون؟ لا، كونهم مأمومين يعتبرون محجورين محبوسين بإمامة الإمام، إذا ماذا سيفعلون؟ يجلسون في مكانهم وينتظرون إلى أن يتمم هذا المسبوق ما عليه ثم يسلم فيسلمون معه. يمكن يزيدوا هل إمام الأول نقص؟ هذا زدهم، هذا نقص وهذا زد، سبحان الله، حتى مشكل، هذا غير نقص واحد الركعة زد مجهود الركعة جالسين، شو مشكل؟ قضية سهلة. خلاصة الكلام أن هذا هو حال الإمام في هذه الحالة. ثم قال وأما فيها أحدهم إن شاءوا وإن شاءوا أتموا أفدادا وصحت لهم دونه وسجدوا قبله لنقصان السورة من الركعة والجلسة الوسطى وما مشى عليه المصنف مذهب سقنون وهو ضعيف، والمحتمل أنه إن لم يفهم التسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها، وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح. لا تنتقل إلى الفرع الثاني حتى تتم تقريرات المحشي. هذا بعضنا مبصرين، رجعنا عودتين المسألة الأولى، واش فهمتي؟ رجعنا للسجدة ديال الإيمان، وحنا راه فاشل ماشي في نقص في الجلوس، الجلوس هذا ماشي ما كنقرأ وإن جلس للثانية في ظنه هذاك إن سجد إمام سجدة واش هاد الصورة هي الأولى؟ مبنية عليها، بمعنى أنها فرع لها ماشي مستقلة. شكون قالها لكم؟ من أين عرفتم أنها ليست مستقلة؟ أش قال المحشي؟ إذن هاد المسألة فرع عن الأولى؟ شوفوا كان تأكدوا بعدها واش فرع ولا ماشي فرع؟ قولوا لي من أين فهمتم أنها فرعها؟ من أين فهمتم؟ اسم الأخير فاش واش هاد المسألة ولا في المسألة الأولى؟ اش من صورة هذه الأولى ولا هذه اللي احنا فيها الآن؟ وإن سجد الإمام وإن شنو قلنا؟ فإن دا جلس للثانية في ظنه، واش هذه المسألة الآن متفرعة عن الأولى تتمة لها ولا هي مستقلة؟ ما كتصحش هذه تكون مستقلة؟ ايوا شوفوا انتما كيفاش حكمها واحدا. انا ما كنهضروش هنا في الاول، علاش كنا كنهضروا في الصوره الاولى في الترك زايد؟ واش مسألة الترك مسألة مستقلة بأحكامها وأصولها ولا هي هذه من تتمتها؟ وعلاش ما تكون هذه المسألة مستقلة ولها حكمها الذي يستقل به من غير حاجة إلى أن تربط بالأولى؟ شنو هو المانع؟ إذن هذه مبالغة ولا من تتمة السورة الأولى؟ جيد، لنرى أصولها كاع لنا في هاد بغينا نشوفوها، كتبها لنا كاع نشوفوا هاد الصورة نوض، دير لنا كيفاش هي هاد المسألة، راه بغينا نفهموها لكي تفهم على ما هي عليه. ترك السجدة الثانية ثم جلسوا يسبحون سبحوا وتلفوا في التسبيح هل يتكرر أم لا يتكرر على من لا يسبحون؟ نعم. إذن يسبحون له ويجلسون مكانهم ينتظرونه حتى يرجع، فإذا لم يرجع وخافوا أن يركع فإنهم يقومون وعليه فيعدون هذه الركعة ملغاة، وتكون تلك الركعة التي قاموا ليتابعوا فيها الإمام هي الركعة الأولى لهم. أيه جد. وعليه فستكون أولى لهم، والأولى تكون بالفاتحة والسورة. نعم. ثم بعد ذلك سيصلون ركعتين مع الإمام بعد ذلك، ركعتين فقط، لأنه سيظن أن تلك الركعة التي سقط من السجود أولى له وبقي له ثلاث ركعات، وسيقرؤون في الركعة التي هي ثانية له سيقرؤون هو المعتبر. نعم. هم لن يقرأوا شيئا لأن نعم. سينتقلون مباشرة إلى الركوع، لن يقرأوا شيئا. إذن هذه الركعة الثانية بالنسبة له هو في ظنه هي أولى. يقرأ هم ولا ما يقرأ، ماشي صرف أنهم يقرأوا ولا ما يقرأوا، ولا قراءة معتبرة بقراءة الإمام. إذن نعم. الثانية للإمام هي الركعة الأولى له. لله كتب هنا الركعة الأولى، نشوفوها. الثانية للإمام ثانية الإمام الأولى لهم. أيوة. ثم سيصلون بعد ذلك ركعتين مع الإمام. لا وكيف فين ترك هنا وش هو هذه جلسة هنا ولا ما جلس ولا ما؟ في هذه الركعة سيجلس الإمام. سيجلس للتشهد لكونه يظنها ثانية. سيجلس للتشهد. وهم لا يجلسون. في ثانية الإمام لكونها أولى لهم. وماذا سيفعلون إنما يجلسون؟ سيقومون. نعم. وسيسبحون للإمام ليجلس. نعم. فإذا لم يجلس هو كل أحد من جلس ليقوم بعده. نعم. وهم لا يجلسون لكونها أولى. طيب هنا صلوا ركعة واحدة والإمام يظن أنه صلى ركعتين. نعم. قال بعد ذلك صافي كملوا الصلاة، شنو غادي يديروا هما؟ بعد ما كيكملوا الصلاة، لأنه هو أصلا غايسلم في الثالثة. سيسلموا في الثالثة. سيسلم الإمام بعد ذلك وسيقومون فيأتون بركعته، لكونها فاتتهم. سيقرؤون بالفاتحة فقط وسيسلمون، ثم يسجدون للسهو. لا ولكن هذه الصلاة التي سيقضونها أخيرا، كيف سيقضونها؟ بأفدادان ولا بإيمان؟ لهم خيار، يندب لهم أن أمهم أحدهم. ما كين؟ خيار. نعم، لهم خيار لكن يقدموا تقديم الإمام على زيد ثم على غيره. ثم بعد قبل أن يسلموا يسجدون للنقص، لأنهم نقصوا الصورة. نعم صحيح. نقص الصورة لأن الإمام سيصلي ركعتين بعد ذلك بالفاتحة. نقصت لهم الصورة. في الركعة الأولى التي بطلت على الإمام. نعم. وعليه فيسجدون قبل السلام، فظهر من هذا أن هذا كله، لأنه لما قال يسجدون قبل السلام يظهر منه أن هذا كله متفرع عما سبق. إذن من أين عرفنا أن هذه الصورة تسقط مع هذه الأولى؟ فين عرفناها؟ قوله يسجدون قبل السلام. صحيح صحيح. لقوله بأنهم يسجدون مخافة أن يكون النقص قد لحقهم، هذا وجه المسألة. فهم زي. مقال. قوله وهي رابعة أي الحال أن رابعة في ظنه، فإن تذكر الإمام قبل سلامه أتى بركعة وتابعه فيها المأمومون وصحت للجميع. نعم اسم الصورة هذه؟ عود الصورة لتذكر نعم زدكم. قوله فإذا سلم أي ولم يأتي بركعة بطلت عليه، أي بمجرد السلام ولو لم يطل، لأن السلام عند سكنون بمنزلة الحدث. فقول الخرشي فإذا سلم بطلت عليه إن طال فيه نظر كما قال شيخنا، وإذا بطلت عليه فلا يحمل عن المأموم سهوا، ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له. نعم نعم. فإذا جلس للثانية في ظنه قاموا ليجلسون مع هذه متفرعة عما قبلها، لكن كقعوده بثالثة مسألة منفصلة. نعم ولكن هو من قال السلام يقصد الأولى. وسجدوا قبله من أفضل الصورة من الركعات في الأولى هذا هو الذي كنا نبحث فيه. صحيح. هذه مسألة فيها تصلح أن تكون مستقلة من جهات ويمكن أن تتصل مع ما سبقها ويؤخذ ذلك من السجود للنقص وهو القرينة التي دلت على الارتباط. نعم هذا ما تحقق ثم قال قوله وصحت أي وهذه المسألة من جملة المستثنيات من قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم. قوله من الركعة أي التالية لأن الأولى لما بطلت رجعت التالية أولى والتالية تالية فكأن الإمام أسقط الصورة والجلوس الوسط ناسي العقبة التالية التي صارت تالية في نفس الأمر. نعم. والنقص الحاصل من الإمام يوجب السجود قبل السلام سواء وافق المأموم على ذلك أم لا. قوله وهو ضعيف أي لأنه مشكل من جهة أن المأمومين إذا تركوا فعل تلك السجدة لأنفسهم صاروا متعمدين لإبطال الأولى بتركهم السجود، ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها على أن جلوسه حال قيام الإمام وقيامهم حال جلوسه فيه مخالفة له ومخالفة الإمام لا تجوز. واضح، هذه كلها تفاصيل فقهية ما في مشكلة. نعم. نعم. نعم. صحيح قدرت. نعم. سبيل البيان. قرأ خمسة أسماء. وما مشى عليه المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف. قوله وهو ضعيف لأنه مشكل من جهة أن المأمومين إذا تركوا فعل تلك السجدة لأنفسهم صاروا متعمدين لإبطال الأولى بتركهم السجود، ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها على أن جلوسه حال قيام الإمام وقيامهم حال جلوسه فيه مخالفة له ومخالفة الإمام لا تجوز. نعم واضح أنه مثلا مذهب الإمام سحنون يقضي بأنهم سيسقطون السجود عمدا، هذا وجه الإشكال فيه. وإذا كان الشخص قد سقط شيئا من الصلاة مما يؤدي إلى إبطال ركعتين فقد بطلت عليه الصلاة كلها، هذا وجه الإشكال الكبير في هذا الأمر. ثم نأخذ هذا هو الذي فيه صفاء الشيء. نعم. هو ذكر توجيها بهذا، فقال ما لا يحمله الإمام سهو الإمام يتعدى إلى ما لا يحمله الإمام وعلمه سهو يتعدى إليه، ومعلوم أن الإمام لا يحمل علمه الأركان فسهو يتعدى إليه في الأركان. كل هذا توجيه ضعيف، توجيه ضعيف، هذا كل حال توجيه لكنه ضعيف. ومثل هذا يحتاجون إلى أن يؤصل حتى يتحقق من وجوده في الشرع، ثم بعد ذلك يعتمد عليه في الفروع. ثم حتى ويدي العمل به هنا ضعيف جدا لأن القواعد التي تعمل هنا أقوى منه بمراحل. ثم قال ولما بيّن حكم ما إذا أخل الإمام بركن أخذ يبين حكم إخلال المأموم به وأن الإمام لا يحمله عنه، وأن قوله ولا سوى على مؤتم حال القدوة خاص بالسنن. فقال وإن زحم مؤتم عن ركوع حتى فاته مع الإمام برفعه منه معتدلا، أو نعس نعاسا خفيفا لا يرقد الوضوء، أو حصل له نحوه كأن سعى أو أكره أو أصابه مرض منعه من الركوع معه أتبعه، أي فعل المأموم ما فاته به إمامه ليدركه فيما هو فيه إذا أصر المانع في غير الركعة الأولى للمأموم لانسحاب المأمومية عليه بإدراكه معه الأولى بركوعه معه فيها، ومحل اتباعه في غيرها ما أي مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من جميع سجودها أي سجود غير الأولى. فإذا كان يدرك الإمام في ثانية سجدتيه ويفعل الثانية بعد رفع الإمام من ثانيته فإنه يفعل ما فاته ويسجدها ويتبعه. فإذا ظن أنه لا يدركه في شيء من ألم يفعل ما زوحم عنه بل يستمر قائما ويقضي ركعته. هذه صورة الإمام المأموم المزاحم. الإمام قد يزاحم لزحام فيمنع من السجود، كان يكون الناس التصق بعضهم ببعض كما يقع في الحج فمنع من الركوع لسبب ما، إما لزحام وإما لنوم وإما لسهو. المهم أنه منع من الركوع، بدأ بالركوع. هذا المأموم الآن إمامه رفع رأسه من الركوع، يمكن له أن يستدرك هذا الركوع ثم يلحق بالإمام، ثم يلحق الإمام. اشترطوا في ذلك أن يعلم أنه سيزيد الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية، فإن علم أنه سيلحقه في السجدة الثانية أتى بركوعه وتبعه فيما بقي من صلاته، يجيب الركوع مخففا ارجع ويدي السجدة الأولى ويرجع ويلقى الإمام مازال في السجدة الثانية. مهم يقدر الزمان الذي يفصله عن هذا الأمر ثم يقدر سجود الإمام، قد يطول قد على حسب، وسيبني على الواقع. ثم بعد ذلك إن وجد أنه يمكن أن يدرك الركوع ويرجع ثم يسجد ويرجع وسيجد الإمام في الركعة الثانية، فهذا يطلب منه الاستدراك، لا بأس بذلك. لكن هل يجري هذا في كل الركعات أم لا؟ هذا هو السؤال. هل هذا الحكم الاستدراك يجري في كل الركعات أم في بعضها فقط؟ في الأولى، في غير الأولى. الأولى لا يجري فيها هذا الحكم، لماذا؟ أنه لا تتحقق له المأمومية إلا بإدراك ركعتين. لا تتحقق له المأمومية إلا بإدراك ركعتين. وعلى هذا فأول القيود هنا هو هذا، أول القيود أو القيدين هنا هو هذا، أن يكون هذا الفعل قد حصل له في الركعة الأولى، في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. أما إن حصل له في الركعة الأولى ما هو حكمه؟ أنه لا يستدرك ويلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بعد السلام، كذلك هذا هو حكمه. أما إذا كان في الركعة الثالثة أو الثانية أو الرابعة فإنه ينظر إلى حال الإمام كما سبق ذكر ذلك، فإن كان سيدركه قبل أن يرفع من السجود فإنه يأتي بما فاته ثم يلحق بإمامه. وهنا بعض التفاصيل التي تتعلق بحاله المعرفي. إذا كان هذا قد ظن بأنه لن يلحق الإمام في السجدة الأخيرة الثانية، ولكنه خالف هذا الذي اعتقده وركع مثلا، إذا كان الركوع هو الذي فاته وركع وسجد ووجد الإمام ما زال في السجدة الثالثة، هل تبطل صلاته أو تصح؟ ومرجع القول هنا إلى هل العمل بظنه أو بالواقع. تبين أنه لم يخطئ، تبين أنه أخطأ في ظنه، أخطأ في ظنه، مفهوم السورة؟ هو كان يظن أنه لن يلحق الإمام في السجدة الثانية وخالف هذا الظن وأتى بالركوع والسجدة الأولى ثم في السجدة الثانية وجد الإمام ما زال فيها، هل تبطل صلاته أم لا؟ ها؟ لا تبطل. جيد. وإذا كان ظنه على أنه سيدركه، أنه سيدركه، ثم بعد ذلك تبين الخطأ أنه لم يدركه، بطلت صلاته أم لا؟ إذا كان يعتقد أنه لن يدركه وبين الواقع صحة معتقده، بطلت صلاته أم لا؟ بطلت. بطلت. بطلت. لأنه اعتقد أنه لن يدركه وفي الحقيقة أنه لم يدركه، فهذا بطلت صلاته لأنه بنى على خلاف ما يجب عليه وهو اتباع ظنه. هذا ما يتعلق بالركوع. ننتقل الآن إلى السجود. إذن مسألة الركوع هي الركوع يعتبر ينظر إلى الركعة التي وقع فيها، أليس كذلك؟ إلى الركعة التي وقع فيها هذا الترك. إن كان الركعة الأولى ماذا سيفعل؟ يستمر على حاله ولا يستدرك، يستمر ولا زد يستدرك، ما عندوش الاستدراك. إن كان في الركعة الثانية وقد صحت له الأولى فإنه ينظر هل يزيد الإمام في سجدتي ثانية وعليها يبني، ثم عنده اليقين والظن، والظن مضاد، وقد قدمنا صور ذلك. انتهى الحديث على مسألة الركوع. ننتقل الآن إلى السجود. وإذا زحم عن سجدته، سجد السجدة الأولى ثم زحم وسهى ونام نوما خفيفا، نوما حتى متغام نوما خفيفا، كأنه دهس في غفوة سينة، إذن هذا ماذا تركت؟ ركع سجدة، كذلك؟ أما هو الميزان، الميزان الذي ذكرناه في الركوع أنه ينظر إلى الركعة التي هو فيها، الميزان الثاني أن ينظر إلى الحالة التي يجيز عليها الإمام. ما هو الميزان الذي يستمر في السجدة والذي ينظر إليه؟ ما الذي ينظر إليه في السجدة؟ ركوع الإمام. أن ينظر إلى ركوع الإمام. يتيقن أنه سيأتي بالسجدة وسيلحق الإمام قبل أن يرفع من ركوعه، فإنه يأتي بتلك السجدة ويلحقه، كذلك سيأتي بالسجدة ويلحق الإمام. وإذا كان يعلم أنه لن يدركه ماذا يفعل؟ يتبعه، ما غاديش يلحقه. وإن تخلف ظنه ما حكمه؟ أنه كان يظن أنه سيدرك الإمام، أنه سيدركه ثم تخلف ظنه، اش غادي نديرو دابا؟ تلغى الركعتين ولا الركعه الاولى ولا الثانيه؟ تلغى الاولى والثانيه. لماذا؟ فاته السجود في الاولى، فاته السجود في الاولى والركوع في الثانيه، بطلت الاولى والثانيه. ثم فإن خالف وتبعه فإن أدركه في السجود صحت ولا قضاء عملا بما تبينه، وإن لم يدركه فيه بطلت. فإن ظن الإدراك فتخلف ظنه ألغى ما فعل من التكميل وقضى ركعة. ومفهوم في غير الأولى إلغاء الأولى للمأموم برفع الإمام من الركوع فيخر منه ساجدا ويقضي ركعة بعد سلامه. فإن فعل ما فاته واتبعه بطلت ولو جهلا كما يقع لكثير من العوام. ومفهوم زحمة أنه لو تعمد ترك الركوع مع الإمام لم يتبعه، لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الأولى كذي العذر، فلا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن المعذور لا يأتم ويأتم غيره. وأما لو تعمد ترك الركوع معه في الأولى لبطلت الصلاة كما جزم به الأجهوري للركعة فقط. وكذا لو تعمد ترك الركوع معه في غير الأولى حتى رفع من سجودها. نعم الصورة واضحة. أو زحم مثلا عن سجدة من الأولى أو غيرها أو عن السجدتين حتى قام الإمام بما يليها، فإن لم يطمع فيها أي في الإتيان بالسجدة قبل عقد إمامه للتي تليها برفع رأسه من ركوعها بأن ظن أن إمامه يرفع رأسه منه منها قبل أن يدركه تمادى على ترك السجدة وتبع الإمام فيما أو فيه وقضى ركعة بدلها بعد سلام الإمام على نحو ما فاتته. نعم. وإلا بأن طمع فيها قبل عقد إمامه سجدها وتبعه في عقد ما بعدها. فإن تخلف ظنه فلم يدركه بطلت عليه الركعة الأولى لعدم الاتيان بسجودها على الوجه المطلوب، والثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام. نعم كما قال. وإذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة لا سجود عليه بعد سلامه لزيادة ركعة النقص إن تيقن أنه ترك السجدة، وأما إن شك في تركها وقضى الركعة فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها. وركعة القضاء هذه محض زيادة، فهذا راجع لقوله تمادى وقضى ركعة. إذن هذا آخر فرع في هذه المسألة، وبه نختم هذه الحصة، وهذا الفرع سنرجع إلى بعض بيان بعد ما لم يبين منه إن شاء الله.